مضيع لأمر الله مرتكب لمعاصي الله فهو على خطر عظيم، ولا يكون القرآن حجة له، فيكون الحجة عليه فيما أضاع. فالواجب على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله ورسوله مع فعل الأسباب، مع فعل ما شرعه الله من قراءة القرآن، مع المسارعة إلى الخيرات والنوافل، لكن يجتهد في أداء الواجب وترك المعصية حتى يسلم من غضب الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند كل صلاة أحس أنني أسهو في صلاتي وأشك أنها أديت كما ينبغي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بالتعوذ بالله من الشيطان، والحذر من الوساوس، والإقبال على الصلاة، وأن تعرف فيها بقلبك تجتهد ولا تلتفت إلى الشيطان. الوساوس التي تقول لك ما تممت هذا من الشيطان، اتركها واجزم أنك تممتها والحمد لله. وعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان ولو في الصلاة. إذا كثر عليك الوساوس انفط عليك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات يمنعك الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى على الصحابة لما قال له أنه من الشيطان لبس عليه صلاته، أوصاه بأن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، يتبع يساره في الصلاة يستعيذ بالله من ثلاث مرات. قال الصحابي رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص الثقفي: فعلت هذا فعلته الله عني ما أجد. المقصود أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان عند وجود الوساوس، ولو بالنفع يساره ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، لأن هذا عمل شرعي واتقى به شر الشيطان. يفعل ذلك حتى ولو كان في ولو في الصلاة. ولو في الصلاة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. يقول: الحمد لله إنني أقرأ القرآن وأقرأ كل ليلة ما تيسر لي، إلا أن عندي بعض الأخطاء، هل استمر في القراءة أو بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوصيك باستمرار في القراءة ليلا ونهارا والاجتهاد، وأن تقرأ على من أعرف منك وأعلم منك حتى يعلمك وحتى يرشدك إلى ما تخطئ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السهرة في قراءة المرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجر. فأنت على خير، فاصبر واجتهد في العناية بالقرآن وقراءته على من هو أعلم منك حتى تستفيد وحتى يسهل منك بعض الأخطاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السيد إبراهيم الأحمر، يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم إسبال الملابس لغير الخيلاء جزاكم الله خيرا؟ حكم الإسبال للخيلاء محرم بلا شك عند جميع العلماء إذا كان الخيلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا وعيد عظيم. أما إذا كان لغير الخيلاء بل عادة أو تساهل، فهذا في اختلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنه مكروه، ومنهم من يقول إنه محرم ووسيلة الخيلاء، والصواب أنه محرم وإن لم يقصد الخيلاء، لأنه إسراف وتعريض لملابسه للنجاسة، ولأنه وسيلة للخيلاء. والأحاديث عامة، الحاجة في النهي عن هذا عامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري الصحيح، هذا عام. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المثمر إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة في الحديث، رواه مسلم الصحيح. هذا يفيد الحذر من الإسبال المطلقة ولو ما قصده خيالا، فإنها لوسيلة خيالا، ووسيلة إلى يظن به الخيالا أيضا، ووسيلة إلى توسيخ ثيابه وتنجيسها، ثم فيه نوع من الإسراف والتبذير، فالواجب الحذر من ذلك، وهذا في حق الرجال. أما المرأة فإنها ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها، يعني عورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول: ما هو الحجاب الشرعي جزاكم الله خيرا؟ المرأة كلها عورة، الحجاب الشرعي أن تستر بدنها كلها عن الأجنبي، ومن ذلك الوجه واليدان. أما المحرم فلا بأس أن يرى وجهها ويديها ورأسها، لكن إذا احتشبت ولم يرى محرمها إلا الوجه واليدين كان يكون هذا أحسن وأكمل. أما الأجنبي فالواجب التستر عنه، يقول الله عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فلن يستثني شيئا، قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال مسعود وجماعة يعني الملابس، ثم قال بعده: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. والوجه من الزينة واليدان من الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من الأخوات أرسلنا بنص لوصية تركها جدهن، يسألنا سماحتكم عن حكم ما فيها. الوصية نصها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد ذلك: يعلم الحاضر عليه والناظر إليه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في شهر جماد الآخر يوم السبت لقد وقف وحبس وأبد وتصدق ووهب الرجل العاقل الكامل في حال ثباته فلان بن فلان جميع ماله دارا وعقارا وأحجارا وأمدار وجبل ومسانع ومنافذ، وذلك الوقت على أولاده الذين هم فلان وفلان وفلانة، وبناته ما تناسلوا نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن، فإذا انقرضوا فلأقرب العصبات فالأقرب، ثم إذا انقرضت العصبات فللفقراء والمساكين. وقد قبل أولاد المذكور بذلك، وحضره من حضره، وشهد من شهد عليه. فما رأي سماحتكم في هذه الوصية؟ هل يكون للإناث نصيب من تركة ما خلف جدهم أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذه الوصية تعرض على المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله. هذه الوصية تعرض على المحكمة، وفي المحكمة الكفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها الأخ المستمع إبراهيم الأحمر، يقول: أخبروني عن هذه الجملة في الأذان وهي: الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ جزاكم الله خيرا. هذه الجملة في الأذان الثاني عند طلوع الفجر، كما بينت عائشة رضي الله عنها، وجاء ذكر عدة أحاديث، ويسمى الأذان الأول، والإقامة هي الأذان الثاني. أما الأول الذي يؤذن به بعض الناس في آخر الليل فهذا لتنبيه القائم وإيقاظ النائم، كما في حديث صحيح في حديث بلال: ليوقظ نائمكم، أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بليل فخلوا واشربوا حتى يؤذن مكتوب، فإن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويعلم قائمكم، يعني قرب الفجر حتى يستعد للفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: أبو عمر يقول: نصلي مع جماعة قبوريين يعتقدون في الأموات بأن لهم صلاحية الضر والنفع والبركة، والمكان الذي نصلي فيه توجد به قباب،